بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بالأمس تقسيما للكلام إلى حقيقة ومجاز، قلنا على ذلك أكثر المتأخرين، فلماذا عرفوا الحقيقة؟ عندك استعمال اللفظ فيما وضع له أولا، والمجاز اللفظ في غير ما وضع له هو، يعني في موضوع آخر. من الذين أكثر المتأخرين ذكروا التقسيم؟ عزوه إلى الإمام أحمد، فلماذا استندوا في عزوهم كتابه فقد على الجميع ماذا قال في أثناء كلام الله، يعني في تكلم بكلام وفيه قال هذا من أجاز اللغة، فما مقصود هذا اللفظ؟ أي هذا في اللغة العربية سائغ، فليس فيه أدنى حجة لهم، ليس فيه أدنى حجة. وأيضا عزوه أبي عبيدة معمر بن المثنى، بما في ماذا؟ في تسميته لكتابه مجاز القرآن، وماذا أراد به؟ أراد به بأن الله يريد فيه ترادف، يعني بيان معاني القرآن ومرادفات الكلمات، فلا هذا ولا هذا له في الجميع. أيضا عزو للإمام الشافعي القول بذلك، عزو للإمام الشافعي القول بذلك، فإنه ضرب في الرسالة باب ما يفهم معناه من سياقه، باب ما يفهم معناه من سياقه، فقالوا ثم مثل الشافعي في الرسالة في قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اللي يعدون في السبت، قال القرية ما يسأل عنها ولا هم الذين عدوا إنما أهلها، فقال الشافعي هذا يفهم سياقه يفهم معناه من سياقه، فهم قالوا أراد الشافعي بهذا المجاز، قالوا فقط اختلفنا معه التسمية، نحن نسميه مجاز والشافعي يسميه يفهم سياقه من يفهم معناه من سياقه، فقالوا إن الشافعي أيضا يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وهذا قول باطل ولا يصح أن ينسب للشافعي هذا التقسيم، لا يصح أن ينسب إلى الشافعي هذا التقسيم، لأنهم ضبطوا المجاز بأمور كثيرة لا يحتملها كلام الشافعي، ضبطوا المجاز بأمور كثيرة لا يحتملها كلام الشافعي، وسيأتي أثناء دراستنا للأبيات سيأتي أن المجاز فيه أمور كثيرة لا يحتملها كلام الشافعي، الشافعي فقط قال يفهم معناه من سياقه، مع أن الشافعي رحمه الله لم يذكر في الرسالة كاملة لفظة المجاز كما قال ابن القيم في موضع واحد ما ذكر، ولا في كتاب من كتبه قسم هذا الكلام أو قسم هذا التقسيم. وأيضا نحن لا نسلم أن بعض الكلام فقط يفهم من سياق معناه، سيأتي إن شاء الله أن الكلام العربي كثير منه أو أكثره يفهم من معناه من سياقه، يفهم معناه من سياقه كثير، حتى مما هم يوافقون على أنه حقيقة، وبعضه أيضا يقولون هو حقيقة ومع ذلك ما يفهم معناه إلا من خيار. فكثير من الألفاظ العربية تفهم من سياق الكلام. من الذي نفى القياس مطلقا، نفى التقسيم مطلقا، أو نفى أن يوجد في اللغة العربية مجازا؟ نعم، هو إسحاق الإسرائيلي ونشره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله عليه. وطائفة جعلوه في اللغة العربية دون القرآن. لماذا قصروا؟ قالوا في اللغة دون القرآن لأن لهم قاعدة المجاز على أن المجاز يصح نفيه. تقول رأيت رجلا أو رأيت أسدا يرمي، قالوا يصح أن تنفي هذا الكلام. تقول له لم ترى أسدا، لم ترى أسدا. فقالوا المجاز مما يدل على المجاز أنه يصح الإمساك. طبعا هذا في أكثر أنواع المجاز، ولا في مجازات يعني ما تصح فيها هذا القول في بعض الأنواع، مثل قولهم ليس كمثله شيء، زيادة الكاف لا يدخل في هذا القول. فلجأوا إلى أن ينفوا المجاز عن القرآن حتى لا ينفوا شيئا من القرآن، ففيه تجرب. يريد أن ينقض، قالوا الجدار لا يريد أن ينقض، وعلى قاعدة المجاز يصح أن تنفي، وهذا فيه مخالفة وتجرب. لذلك بما أن العلم نفوا وقوعه في القرآن، والواقع أن القرآن نزل باللغة العربية. الشنقيطي رحمه الله يقول حتى ولو قلنا بجوازه باللغة العربية لا يلزم منه جوازه في القرآن لما يتفرع لذلك من ماذا، من إدخال في كلام الله ورسوله أشياء لا تليق بها. من أنواع البلاغة نوع يسمى الإغراق، من البلاغة في الشعر وغيره قد يسمى الإغراق. هذا الإغراق يبالغ فيه حتى قد يقع في كذب، ربما يقع فيه. قالوا أغرق في المدح، أغرق في الذم إلى آخره. وعلى هذا يلزموا أن يقولوا أيضا يجوز الإغراق في القرآن وغيره. كثير من الأقسام البلاغية لا تليق بالقرآن، لا تليق أن تنسب إلى القرآن. حتى بعض البلاغيين يغير الاسم، عند أن يذكر تمثيلا من القرآن بآية يأتي باسم آخر، أو يحاول أن ينفي أن هذا في القرآن أو ما أشبه ذلك. فالشنقيطي رحمه الله رجح في كتابه من إيجاز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، ما منع المجاز في اللغة العربية وفي القرآن. ثم قال حتى على القول بأن يجوز في اللغة العربية فلا يجوز أن يقال في القرآن مجاز. طيب، بدأنا نقرأ بالأمس أبيات المؤلف مرة أخرى لبيان ما فيها، ثم أدركنا الوقت. طيب، قال رحمه الله وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعمل. طيب، الآن بدأ بتعريفها. حدها ما استعمل، طيب ما استعمل من الألفاظ، من ذاك في موضوعه فيما وضع له. نعم، فهذا هو الحد عند أكثر الأصوليين، الحقيقة أن يستعمل اللفظ فيما وضع له، يستعمل اللفظ فيما وضع له أولا. وفي المجال قالوا فيما في نعم استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا. وهذا يفهم منه أن الألفاظ العربية اصطلحوا فيها على ألفاظ معينة. نعم، على أن الألفاظ العربية لها استعمال أول ولا استعمال ثاني. هذا يفهم من أن الألفاظ العربية لها استعمال أول ولا استعمال ثاني، وهذا يحتاج منهم إلى دليل، يحتاج منهم إلى دليل. لا دليل لهم على أن هذا اللفظ استعمل أولا في مجمعنا واستعمل ثانيا في معنى أول في معنى ثاني، حتى إنهم يعجزون عن أن يثبتوا ذلك ومن المانع أن يكون استعمل في العكس أو استعملوا معا في وقت واحد، فإثبات أول وثاني لا دليل عليه. نقرأ عليكم بعض كلام القيم في هذا الموضوع في مسألة إثبات أول وثاني. قال رحمه الله تعالى في كما في مختصر الصواعق الثاني صفحة 6: قال وهذا كله إنما يصح إذا علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعاني ثم استعملت فيها ثم وضعت لمعاني أخرى بعد الوضع الأول والاستعمال بعده. قال ولا تتم لكم دعوى المجازات، أو قال الآخر ذلك، ثم وضعت لمعاني أخرى بعد الوضع الأول والاستعمال بعده والوضع الثاني والاستعمال بعده، ولا تتم لكم دعوى المجاز إلا بهذه المقامات الأربع، وليس معكم ولا مع غيركم سوى استعمال اللفظ في المعنى. يعني هذا الذي تعلمونه أنه استعمل هذا اللفظ في المعنى المراد، فمثلا كلمة أسد استعملت للرجل الشجاع واستعملت للحيوان المفترس. وأما أنهم وضعوه لمعنى ثم استعملوه فيه ثم وضعوه بعد ذلك لمعنى آخر غير معناه الأول ثم استعملوه فيه، فدعوى ذلك قول بلا علم وهو حرام في حق المخلوق، فكيف في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فمن يمكنه من بني آدم أن يثبت ذلك؟ وهذا لو أمكن العلم به لم يكن له طريق إلا الوحي وخبر الصادق المعلوم بالضرورة في صدقه. فإثبات الاستعمال أول استعمال ثاني لا دليل عليه في تعريف في الحقيقة ما استعمل أولا وفي المجال استعمل ثانيا، هذا لا دليل عليه، يحتاج إلى دليل. قد تكون اللغة العربية استعملت الأمرين معا، استعملت الأمرين معا دون أول وثاني، وهو حقيقة في هذا وحقيقة في هذا، ويعلم من السياق. قال رحمه الله تعالى من ذاك في موضوعه وقيلما يجري خطابا في اصطلاح قدم، يعني أنه الحقيقة ما كان المصطلح عليه أقدم والثاني والمجاز اصطلح عليه بعده. وكلمة اصطلاح يوهم أن اللغة العربية حصل فيها اصطلاح، وهذا غير صحيح، بل الله عز وجل ألهم الناس معرفة لغاتهم، ألهم الناس معرفة لغاتهم، ولا دليل على أن الألفاظ العربية أو غير العربية مصطلح عليها، وهذا كلام ابن القيم في هذا الموضوع في الرد عليهم على استعمال قديم واستعمال جديد. قال هذا يبنى على أنهم اتفقوا على ذلك، وهذا لا دليل عليه. قال رحمه الله تعالى إنما يمكن دعواه إذا ثبت أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا. صفحة 6 أيضا، الجزء الثاني صفحة 6، واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا ثم استعملوا تلك الألفاظ في تلك المعاني، ثم بعد ذلك اجتمعوا وتواطؤوا على أن يستعملوا تلك الألفاظ بعينها في معاني أخرى غير المعاني الأولى لعلاقة بينها وبينها، وقالوا هذه الألفاظ حقيقة في تلك المعاني مجاز في هذه وهذه، ولا نعرف أحدا من العقلاء قاله قبل أبي هاشم الجبائي معتزلي. فإنه زعم أن اللغات اصطلاحية وأن أهل اللغة اصطلحوا على ذلك، وهذا مجاهرة بالكذب وقول بلا علم، والذي يعرفه الناس استعمال هذه الألفاظ في معانيها المفهومة منها. فاللفظ الواحد قد يستعمل في أكثر من أمر ويفهم سياقه ويفهم معناه من سياقه. وكثير من الألفاظ على هذا، ألفاظ اللغة العربية يفهم معانيها من سياقها في كثير منها. فمثلا كلمة عين تطلق على العين المبصرة والعين الجارية وتطلق على الجاسوس، ويفهم المراد منها من سياقها، وهو حقيقة جميع ما في جميع هذه الأمور. فلا يقال الحقيقة هو ما اشتهر فيها وهو ماذا؟ العين المبصرة. هذا هو أكثر ما يستعمل في العين، العين المبصرة. لا يقال هو حقيقة العين المبصرة وسميت العين الجارية لكونها صغيرة مثل العين فيكون مجاز فيها، وسمي الجاسوس عين لأن له عين ينظر ويترقب. لا، أصبح السياق من المعاني يفهم، وهو حقيقة في هذا وحقيقة في هذا وحقيقة في هذا. تقول نزلنا الوادي ورأينا عينا، هذا الكلام مجاز أو حقيقة؟ حقيقة، حتى هم واثقون، حتى بعض أهل المجاز أو كثير منهم يوافقون أن هذا حقيقة، لأنها اشتهرت أيضا إطلاق العين على العين الجارية. ومع ذلك فهم السياق من ماذا؟ فهم المعنى من السياق، فهم المعنى من السياق. وتقول اكتشفنا في أوساطنا عين للعدو، ما المقصود؟ اكتشفنا في أوساطنا عينا للعدو. سياق الكلام يفيد المعنى، فكثير من الألفاظ العربية يفهم المعنى منها من سياقها وتكون حقيقة في كل موضع. وهناك كلام ابن القيم أيضا يرد هذا، لأن الألفاظ العربية ما ليست فقط ألفاظ مجردة، هي ألفاظ مركبة. ماذا عرف الكلام؟ الكلام العربي اللفظ المفيد، ولا يكون مفيدا بمفرد كلمة، لا يكون مفيدا إلا مركبا، مركبا ومفيدا. طيب، قال رحمه الله تعالى في صفحة 18 من مختصر الصواعق الجزء الثاني كذلك، قال فرقتم أيضا، يعني الذين فرقوا، فرقتم أيضا بينهما أن المجاز ما يتبادر غيره إلى الذهن. فالمدلول إن تبادر إلى الذهن عند الإطلاق كان حقيقة، قال يتبادر إلى الذهن من الأسد الحيوان المفترس، فهذا الحقيقة، والذي لا يتبادر إلى الذهن هو المجاز. قال فالمدلول إن تبادر إلى الذهن عند الإطلاق كان حقيقة، وكان غير المتبادر مجازا، فإن الأسد إذا أطلق تبادر منه الحيوان المفترس دون الرجل الشجاع. فهذا الفرق مبني على دعوى باطلة، انظروا هذا الكلام، فهذا الفرق مبني على دعوى باطلة، وهو تجريد اللفظ عن القرائن بالكلية والنطق به وحده. يعني من الذي ينطق بكلمة أسد مفردة؟ ما يمكن. والنطق به وحده، وحينئذ فيتبادر منه الحقيقة عند التجرد، وهذا الفرق هو الذي أوقعكم في الوهم. فإن اللفظ بدون القيد والتركيب بمنزلة الأصوات التي ينعق بها لا تفيد فائدة، وإنما يفيد تركيبه مع غيره تركيبا إسناديا يصح السكوت عليه. وحينئذ فإنه يتبادر منه عند كل تركيب بحسب ما قيد به، فيتبادر منه في هذا التركيب ما لا يتبادر منه في هذا التركيب الآخر. فإذا قلت هذا الثوب خطه لك بيدي، خياطة خطه لك بيدي، تبادر من هذا أن اليد آلة الخياطة لا غير. وإذا قلت لك عندي يد الله يجزيك بها، ما المقصود هنا؟ عندي يد الله يكفيك بها. يعني أنعمت علي بنعمة عندك أو نعم أنا سقطت علي كلمة. وإذا قلت لك عندي يد، لك عندي يد الله يكفيك بها، تبادر من هذا النعمة والإحسان. ولما كان أصله الإعطاء وهو باليد عبر عنها به. إذن حقيقة، فهو حقيقة في اللفظ الأول، هذا الثوب خذته لك بيدي، كلام حقيقة يفهم منه من المعنى، يفهم المعنى من الخيار. وإذا قلت لك عندي يد الله يكفيك بها، أيضا كلام حقيقة يفهم معناه من الخيار. فلا يقال هو في الأول حقيقة وفي الثاني مجاز. قال ولما كان أصله الإعطاء وهو باليد عبر عنه بها لأنها آلة، وهي حقيقة في هذا التركيب وهذا التركيب، فما الذي صيرها حقيقة في هذا مجازا في الآخر؟ فإن قلت لأن إذا أطلقنا لفظة يد تبادر منها العضو المخصوص، كلمة يد الكلمة بمفردها لا تستعمل في اللغة. قال فإن قلت لأن إذا أطلقنا لفظة يد تبادر منها العضو المخصوص، قيل لفظة يد بمنزلة صوت ينعق به، مثل الأصوات التي ينعق بها الرعاة للمواشي، يعني لا يستفاد منها شيء، كلام لا فائدة فيه، ذلك الكلام في اللغة العربية لفظ مفيد. فأنت إذا قلت يد ماذا استفاد الناس منك؟ استفادوا شيء. قال بمنزلة صوت ينعق به لا يفيد شيئا البتة حتى تقيده بما يدل على المراد منه، ومع التقييد بما يدل على المراد لا يتبادر سواه، فتكون الحقيقة حيث استعملت في معنى يتبادر إلى الفهم. كذلك لفظة أسد لا تفيد شيئا ولا يعلم مراد المتكلم به، حتى إذا قال زيد أسد، أو رأيت أسدا يصلي، أو فلان افترسه الأسد فأكله، أو الأسد ملك الوحوش ونحو ذلك، علم المراد به من كلام المتكلم وتبادر في كل موضع إلى ذهن السامع بحسب ذلك التقييد والتركيب. ثم قال بعد قليل قال ونقول اللفظ الواحد تختلف دلالته عند الإطلاق والتقييد، يعني حتى اللفظ الواحد يختلف إذا أطلق وإذا قيد، يختلف معناه حسب إطلاقه وتقييد، ويكون حقيقة في المطلق والمقيد، حقيقة في هذا وفي هذا. مثاله لفظ العمل عند الإنسان، إذا قيل عمل فلان فعند الإطلاق يسمونه أعمال الجوارح. قال فإنه عند الإطلاق إنما يفهم منه عمل الجوارح، أي عمل بيده قدمه ما أشبه ذلك، أو بلسانه جوارح. فإذا قيد بعمل القلب كانت دلالته عليه أيضا حقيقة، واختلفت دلالته بالإطلاق والتقييد. إذن ما يدل على عمل القلب غالبا ما يفهم إلا بالتقييد، عمل القلب تقول الأعمال من الإيمان، كثير من الناس يتبادر منه إلى أعمال ماذا؟ الجوارح، صلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة إلى آخره. طيب أعمال القلوب المحبة والإنابة والتوكل والخشوع والخضوع داخلة هي تدخل، نعم، لكن تحتاج إلى تقييد عند أن يفهم الناس. تقول أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان، عمل القلب داخل في مسمى الإيمان، ومع ذلك هل يكون هذا مجاز وهذا حقيقة؟ نعم، كله حقيقة، سواء قلت الأعمال داخل مسمى الإيمان أو قلت عمل القلب داخل في مسمى الإيمان فهو حقيقة في هذا وهذا. قال فإذا قيد بعمل القلب كانت دلالته عليه أيضا حقيقة، واختلفت دلالته بالإطلاق والتقييد، ولم يخرج بذلك عن كونه حقيقة. وكذلك لفظ الإيمان عند الإطلاق يدخل فيه الأعمال، كقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، على قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان عند الإطلاق الإيمان يدخل فيه العمل الصالح. فإذا قرن بالأعمال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا قرن بالعمل كان دلالته على تصديق بالقلب فإذا قرن بالأعمال كانت دلالته على التصديق بالكاذب بالقلب نعم كقوله آمنوا وعملوا الصالحات فاختلفت دلالته بالإطلاق والتقييد وهو حقيقة في الموضعين ثم مثل على ذلك بألفاظ أخرى كالفقير والمسكين والتقوى والقول السليم إلى آخره مثل بألفاظ أخرى أنها عند الإطلاق تشمل معاني أخرى وعند تقييد هذه الأشياء أخرى يكون معناها أخف ومع ذلك هي حقيقة في هذا وفي هذا ويتبين المعنى من السياق وعلى هذا كلام الشافعي رحمه الله لا يفهم منه أنها ألفاظ معينة فقط وهي التي ادعوا فيها الأجاز بل كلام الشافعي في تبويبه الرسالة ما يفهم سياقه من معناه أو ما يفهم معناه من سياقه لا يفهم منه الخصوص فيما سماه مجازا بل هو فيما سماه مجازا نحن نسميه أيضا حقيقة وكذلك في غيره فكثير من الألفاظ اللغة العربية يطلق عليها أو يفهم معناها من سياقها الخلاصة لما قرأنا أن الألفاظ ألفاظ اللغة العربية كثير منها يفهم المعنى من السياق وهو حقيقة في كل سياق وإطلاقه حقيقة في موضع ومجاز في موضع تحكم بلا دليل وقول على الله بلا علم وجعل أحدهما أحد الألفاظ موضوعا قبل الآخر واصطلح عليه قبل الآخر أيضا قول بلا دليل وقول بلا علم وقد بين شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى أن الراجح أن الألفاظ العربية ألهم الله عز وجل بني آدم فهمها ولم يجتمع نفر واصطلحوا على ألفاظ هذا لا يمكن بل هو إلهام من الله فألهم الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها علمه الأسماء وعلمه اللغات ومع ذلك فلا كما بين شيخ الإسلام فهناك أمور حادثة حدثت بعد آدم عليه السلام وكثير منها ويكون الله عز وجل ألهم البشر وألهم بني آدم فهم هذه الأمور وتسميتها ومعرفة معانيها ألهمهم معرفة أسماءها ومما يدل على ذلك اختلاف اللغات كثيرة ومع ذلك ألهم أهل هذه اللغة بالتسمية وألهم كل أهل اللغة بالتسمية فلا شك أنها القول في اللغات على أنها ليست مصطلح عليها اجتمع قوم اصطلحوا على ألفاظ إنما هي إلهام وتوفيق من الله وكون واحد قبل الآخر هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل لهم على ذلك هذا غير صحيح قولهم اللغة الاصطلاحية نراد بقولنا الاصطلاحية أنه اجتمع نفر واصطلحوا على أن يسموا هذا كتاب ويسموا هذا ورق وهذا يسموه قلم هذا غير صحيح ولم يقل أحد من الألفاظ الاصطلاحية إلا من أبو هاشم الجبائي المعتزلي وأما غيره فلم يقولوا ذلك أهل العلم يقولون توقيفية يعني بعض قال توقيفية وبعض قال الهمة أما أنها اصطلاحية والصحيح أنها إلهام من الله عز وجل قال رحمه الله تعالى: أقسامها، أي أقسام الحقيقة، أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي والوضع والعرفي. هذه الثلاثة الأقسام من الألفاظ تقسيم صحيح لللفظ، أنه قد يكون له اصطلاح شرعي واصطلاح لغوي واصطلاح عرفي. بعض الدرس. طيب، ثلاثة أقسام: شرعي ولغوي وعرفي. فاللفظ قد يكون مستخدما باللغة والشرع بمعنى، وفي العرف يكون له معنى أخص أو معنى أعم أو ما أشبه ذلك. لذلك حتى ابن القيم رحمه الله اضطر هذا وقام على أن بعض الأشياء في اللغة العربية كلها تسمية، ويكون في الشرع نفس الاسم يكون له علاقة بالمعنى اللغوي، لكن قد يقيد، قد يكون له زيادة في المعنى. مثلا الصيام في اللغة الحبس والإمساك، في الشرع إمساك عن شيء مخصوص من وقت مخصوص إلى وقت مخصوص، لكن يكون بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية ارتباط في الغالب، يكون بين الحقيقتين ارتباط. كذلك العرف، اللفظ العرفي، كذلك اللفظ العرفي قد يكون له معنى عام وخاص، كما مثلنا في الدرس السابق اصطلاح بعض الناس على تسمية الدابة على أنها الحمار، يقول إنها دابة، مع أن الدابة في الشرع واللغة أعم من ذلك، كل ما يدب على وجه الأرض. قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين 254، قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين الثاني صفحة 154: الشارع يتصرف في الأسماء اللغوية، الشارع يتصرف في الأسماء اللغوية بالنقل تارة، بالنقل تارة كما تقدم في مسألة كلمة الغاية، كانت في اللغة العربية تطلق على مكان المخفف، وسمي بها الخارج من الإنسان غائب أيضا، وهي تسمية صحيحة وتسمية حقيقة. قاله: بالتعميم تارة وبالتخصيص تارة، كما تقدم التمثيل في الصيام، كذلك الصلاة أعم من الدعاء، كلمة الصلاة في اللغة، الصلاة في اللغة الدعاء. طيب، حقيقة الصلاة الآن هي أيضا دعاء، لكن زاد على ذلك أقوال وأفعال، مع أن بعضهم يقول هي أيضا هذه الأقوال والأفعال هي دعاء عبادة، دعاء عبادة، فهو يشمل الدعاء كليا. قالوا: بالتعليم تارة وبالخصوص تارة، وهكذا يفعل أهل العرف، فهذا ليس بمنكر شرعا ولا عرفا، وهكذا يفعل أهل العرف، وهذا ليس بمنكر شرعا ولا عرفا. قال رحمه الله تعالى: ثم المجاز ما به تجوز، وأيضا مما ينبه عليه على أن ألفاظ الكتاب والسنة، ألفاظ الكتاب والسنة إذا خاطبنا الله عز وجل بحكمه فماذا فنفهم منه المعنى الشرعي أولا، نفهم منه المعنى الشرعي، فإن لم يكن عندنا معنى شرعي لهذه اللفظة رجعنا إلى اللغة العربية، رجعنا إلى اللغة العربية من المقصود بها، لأن كلام الله ورسوله باللغة العربية، فإن كان هناك معنى شرعي لهذه اللفظة جاء عن الشرع حمل عليها، وإن لم يكن هناك معنى شرعي فيحمل على المعنى اللغوي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور، هل يفهم منه المعنى اللغوي أنه لا يدعو الإنسان إلا بطهارة، أو على ماذا تحمل الصلاة هنا؟ على المعنى الشرعي أولا. وهي الصلاة المعلومة شرعا لا صلاة غير طهور. وأما العرف فلا يدخل في النصوص الشرعية، ما تحمل نص شرعي على عرف عندك، ما تحمل النص الشرعي على أعراف وألفاظ عندك. ومما يذكر هنا على سبيل على سبيل الدعابة، كنا في المدارس في ربما في المرحلة الأساسية ربما في الصف الثامن، سئل أحد المدرسين عن ربع الدينار كم يساوي، ربع الدينار من الدهر الذي لا تقطع السارق لا يؤتي ربع دينار. فكانت العملة الجنوبية بالدينار عندنا في عدن، فقال احسب الدينار العدني كم يساوي عندنا؟ قلنا يساوي 26 ريال. قال قسموها أربعة، قسمناها 13 ثم 6.5، 6.5 ريال يمني تقطعتيه بالسعر. حمل اللفظ الشرعي على ما يفهمه عنده في عدن. الله فاللفظ يحمل على الشرع إلا في ربع دينار، ما كان عندهم الدينار ذا من الذهب. والربع الدينار من الذهب كم يساوي؟ الدينار يساوي 4 جرامات وربع، الدينار كاملا يساوي 4 جرامات وربع من الذهب. فربع الدينار يساوي جرام وربع ربع جرام، ربع الدينار يساوي جرام وربع ربع جرام من الذهب. فالأعراف لا دخل لها في الألفاظ الشرعية، لكن الأعراف يا أخوان لها في المعاملات، لها تدخل عظيم في المعاملات. مثلا اشترطت أن أنت شرطا، اشترطت أن أنت شرط، فأنا وأنت عرفنا في هذا الشرط مثلا ماذا على شيء معين، فيجري عرفنا في هذه المعاملة. فالأعراف داخلة في الاتفاقات في المعاملات. ما تجي تقول لا أنا بيني وبينك هذا عرف بيننا، لكن في الشرع كذا وكذا، لا، نحن تبايعنا أو اتفقنا على ما بيننا، على العرف الموجود عندنا. مثلا يأخذون الأرض على أنه يدفع فيها الربع من الخارج منها. فأتيت واتفقت معه كم نعطيه؟ ماذا اتفقنا؟ كما يعطي الناس، معروف عندنا في القرية أنهم يعطون ربع المحصول. فاتفقنا على ذلك. عند حصول الحصاد ما تأتي تقول لا الشرع يقول يعني لا بد من تحديد هذه الأمور، لا، العرف يعتبر أيضا جاري، العرف جاري في المصطلحات في المعاملات. فالعرف له تدخل عظيم في المعاملات لأنه جاري مثل الشرط. عرفي بيني وبينك كأني شرط عليك شرطا شرعيا، العرف بيني وبينك كأني شرط عليك شرط شرعي بشرط كذا وثلاث قياس. قال رحمه الله تعالى: ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز. تقدم الكلام عليه، أي مستمرة في غير ما وضع له، بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية، وسؤال القرية التي كنا فيها أي أهل القرية، كما أتى في الذكر دون نذير. وهذا غير صحيح، ليس مجازا، بل هذا من إطلاق اللغة، وهذا حقيقة، هذا السياق حقيقة. فهم أيضا مما ذكروه في الفروق بين المجاز والحقيقة، قال الحقيقة ما يسبق إلى الذهن فهمه، والمجاز ما لا يسبق إلى الذهن فهمه. طيب الآن هذا السياق، لما أقول مسألة القرية ماذا يسبق إلى الذهن؟ مسألة الجدران أو الأرض أو ماذا؟ أهل القرية. فقولهم هذا، ذكر ابن القيم قال هذا يبطل عليكم الحقيقة والمجاز بالكلية، لأن الذي يسبق إلى الذهن في كل سياق بحسبه، في كل سياق بحسبه. له كلام نقرأ عليكم. طبعا هذا يعتبر من اختصار، مع أننا طولنا عليكم، لكن هو اختصار لهذا لأن الموضوع طويل، موضوع طويل جدا. قال رحمه الله تعالى في الوجه الرابع والأربعين، قال الوجه الرابع والأربعون أي مما يبطن المجاز. نعم، في الجزء الثاني صفحة 63 قال: وهذا مما يرفع المجاز بالكلية، أنهم قالوا إن من علامة الحقيقة السبق إلى الفهم، وشرطوا في كونها حقيقة الاستعمال كما تقدم، وعند الاستعمال لا يسبق إلى الفهم غير المعنى الذي استعمل اللفظ فيه، فيجب أن يكون حقيقة فلا يسبق إلى فهم أحد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرس الذي ركب: إنا وجدناه بحرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ركب الفرس وقال: إنا وجدناه بحرا. ماذا يسبق إلى الفهم من هذا السياق؟ أن الفرس ماذا؟ كثير الماء، سريع ما سريع. قال: فلا يسبق إلى فهم أحد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرس الذي ركبه: إنا وجدناه لبحرا، أو إن وجدناه لبحرا، الماء الكثير المستبحر. فإن في وجدناه ضميرا يعود على الفرس، يمنع أن يراد به الماء الكثير. ولا يسبق إلى فهم أحد من قوله صلى الله عليه وسلم: إن خالدا سيف الله، على المشركين أن خالدا حديدة طويلة، أن خالدا حديدة طويلة لها شفرتان. بل السابق إلى الأفهام من هذا التركيب نظير السابق من قولهم: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، كما أن هذا السياق يفهم منه الماء، ماء البحر، كذلك السياق يفهم منه أيضا شيئا آخر. قال: ونظير السابق إلى الفهم من قوله: إنه قال لا إله إلا الله بعدما علوته بالسيف، فهذا يفهم منه السيف ماذا؟ بالحديدة والشفرة. فكيف كان هذا حقيقة وذاك مجازا، والسبق إلى الفهم في الموضعين واحد، سبق الفهم في هنا إلى كذا وهنا إلى كذا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حمزة: إنه أسد الله وأسد رسوله، وقول أبي بكر رضي الله عنه في أبي قتادة: لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبا، لم يسبق فهمه أنه الحيوان الذي يمشي على أربع، بل يسبق إلى فهمه معناه كما يسبق من قوله: إن ثلاثة حفروا زبية أسد فوقعوا فيها فقتلهم الأسد، معناه ولا يفعنهم. إلى هنا نكتفي. وذكر كلاما آخر تمثيل من هذا نفس هذا. طيب، بقي مسألة، بقي بيتان نكملهم الآن، نكمل الآن البيتين. قال: وكف بياد الكاف في كمثله. طيب، هم قالوا مجاز لأنه زائد ويفهم المعنى بدونه، ليس مثله شيء، وهذا غير صحيح، بل زيادة الكاف فيه فائدة عظيمة، وهو توكيد النفي، توكيد النفي، وهذا معلوم باللغة. يقال مثلك لا يغلب. نعم، والكاف في اللغة لها معاني، وهنا في هذا الموضع معناها زيادة التوكيد، ولا يجوز أن يقال أنها زائدة لأنها لا زيادة في القرآن. نعم، بعض حتى في الإعراب تأدبا يقال صلاة وتوكيد. قال: والغاية المنقول عن محله، وهذا أيضا غير صحيح، لأن الغاية عند المهد قد يطلق إلى موضع، بل أصبح إطلاقه على الخارج من المثال أكثر من إطلاقه على المثال المنخرط. ما أحد أصبح يفهم إذا قلت ذهب فلان إلى الغائب، ماذا يفهم؟ إلى المكان المنخفض أو ذهب ليقضي حاجته؟ نعم، بقرار أصبح إطلاقه على الخارج أكثر، فكيف يقال أنه مجاز؟ بل هو حقيقة فيه. كلمة يقضي حاجته كلمة يفهم منها أشياء كثيرة، قد يقضي حادثة يعني يذهب إلى الخلاء، قد يطلق على إتيان الرجل أهله وقال قضى حاجة، قد يطلق على الذهاب إلى السوق لاشتراء بعض الأمور ذهب لقضاء حاجة، وأمور كثيرة يفهم المعنى منها من السياق، وكلها حقيقة في كل موضع استعملت فهي حقيقة فيه. قال رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني ماذا؟ يريد الجدار أن ينقض، جدارا يريد أن ينقض، قال مقصود به أي مال الجدار، لأن الجدار لا يريد، وهذا باطل. أولا نفي الإرادة عن الجدار لا يصح، فالجدار والجمادات لها إرادة وتسبح، من يؤمن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفطرون تسبيحه، وإن من هذا ما يهبط من خشية الله، فكيف تثبت له الخشية وتنفي الإرادة؟ هذا بعيد. وأيضا حديث جابر بن سمرة في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. فالجمادات أيضا لها إرادة، وقول الله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحهم دليل واضح على أنه ليس المراد بلسان الحال، إنما هو ماذا؟ بلسان المقال، بلسان المقال. طيب اللهم سبحانك الله وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك. وفيه صعوبة شيئا ما، يتعاون الأخوة فيما بينهم الذين ما فهموا.